وكذلك سؤالهم عن المحيض، يسألونك عن المحيض في له أذى، ثم بعد ذلك تفصيل يعني أحكام الطلاق، ثم بعد ذلك تفسير يعني تفصيل، جاء تفصيل بعدين أحكام الجهاد، ثم في النهاية تفصيل أحكام النفقة، ثم الربا، ثم ختمت السورة بعد ذلك بقول الله تبارك وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وأن تبدوا ما في أنفسكم من تخفوه، إلى آخر سورة البقرة. أحب أن أربط فقط يعني في هذا الدرس بالدروس السابقة في التفسير. أولا أن سورة البقرة هي أطول وأعظم سورة في كتاب الله تبارك وتعالى، وكان منهج الصحابة في تلقيها هو أن يتعلموها في بضع سنين، بعضهم تعلمها في 9 سنوات وبعضهم في 19 سنة، وذلك أن كان منهجهم في التعليم هو أنهم لا يجاوزون 10 آيات منها حتى يتعلموها ويتعلموا العمل بها، فيأخذ العلم والعمل بعضهم مع بعض. والعلم غير الحفظ، الحفظ سهل، ممكن حفظ سورة البقرة في أيام معدودة، لكن تعلمها يحتاج إلى زمن طويل، لأن تعلمها معناه تعلم الأحكام، تعلم التفسير، وتعلم العمل يحتاج إلى وقت أطول، وذلك أن تعويد النفس بعد العمل بأحكام الدين يحتاج إلى وقت أكثر، فإن العلم بالتعلم وإن الحلم بالتحلم. فعشان يعود الإنسان نفسه مثلا على الإنفاق أو على الصبر أو على الحكمة أو على الجهاد في سبيل الله، لا شك أن هذا يحتاج إلى مران طويل للنفس. فكان منهج الصحابة في دراسة سورة البقرة، وكانوا يفيدونها بالدراسة، وذلك أنها جمعت أحكام الدين كله وجمعها، فجميع أحكام الدين كلها أصولها في سورة البقرة، كما أن علوم القرآن جمعت في الفاتحة، وكأن الفاتحة هي موجز القرآن أو القضايا الكلية الأساسية في القرآن كله، فإن عام أحكام الدين كلها جمعت في سورة البقرة. ولذلك كان إذا حفظ المسلم سورة البقرة وتعلمها كبر في عين المسلمين، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد فكان يسأل الوفد يعني عما يحفظون، يسأل كل واحد، فقال واحد منهم: أحفظوا سورة كذا وسورة كذا وسورة البقرة. فقال له النبي: اذهب فأنت أميرهم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال: سمعت رسول الله يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالله تبارك وتعالى يرفع بهذا الكتاب في الدنيا والآخرة أقواما، يعني قد لا يكون يعني من ذوي الشأن في عند أهل الدنيا، لكن يرفعهم الله تبارك وتعالى بهذا الكتاب. قول الله تبارك وتعالى: يسألونك ماذا ينفقون، يعني سألوه عن الذي ينفقونه، فجاء الجواب هنا في هذه بمن ينفق إليه، يعني في المصادر التي ينبغي أن ينفق إليهم. قال: قل ما أنفقتم من خير، أي خير، فجاء أنه أي خير ينفقه الإنسان خير ينتفع به، فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. فجاءت هذه الآية الأولى في الإنفاق، أجاب الله تبارك وتعالى عن سؤالهم ماذا ينفقون يعني من أموالهم، فأرشدهم الله تبارك وتعالى إلى أن أي خير مطلوب، هذا هو الشيء، من خير، أي خير، حتى لو كان مثقال ذرة من الخير، شربت ماء، تمرة، شفق تمرة، نصف تمرة، ممكن أن ينفقها الإنسان يعني في سبيل الله تبارك وتعالى، في سبيل الله. قال: فللوالدين، قدم الوالدين لأن حقهما مقدم وهو بعد حق الله تبارك وتعالى، والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، ثم قال الله تبارك وتعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. فكان الجواب هنا على أن أي نفقة ينفقها العبد المؤمن فإن الله تبارك وتعالى يتقبلها، كما في الحديث الصحيح: ما من عبد يتصدق بالصدقة تمرة فما يعني فوقها إلا قبلها الله تبارك وتعالى، إلا تقبلها الله بيده ونماها. حديث: إن الله ينمي لأحدكم صدقته كما ينمي أحدكم فلوه حتى تكون التمرة في الجبال. وكل شيء من أعمال الخير، من أعمال الدين والقربات، إذا عمل كان له أجر محدد ثم ينتهي، يعني الصلاة لها درجة معينة، الصوم له درجة معينة، الحج له درجة معينة، إلا الصدقة فإنها لا تزال تنمو إلى يوم القيامة. فإذا صدق الإنسان بدينار الآن فلا يبقى محددا، وإنما كلما مر عليه زمن كلما زاده الله تبارك وتعالى حسنات، فكأنه ينمى. إن الله يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه، والفل اللي هو المهر الطويل. فالمهر شلون يربى؟ يعتنى به في طعامه وفي شرابه وغسله وتمرينه، وحتى المهر الصغير هذا يصبح يعني حصانا فارها وله ثمن غير ما يكون لسه صغير. فشلون الإنسان يعتني يعني بتربية المهر حتى يصبح ذا شأن؟ فكذلك الرب تبارك وتعالى يعتني بصدقة العبد المؤمن وينميها له. فكل شيء يقف أجره إلا الصدقة فإن أجرها دائما في السياد إلى يوم القيامة. فلذلك هنا يقول الله عز وجل قل ما أنفقتم من خير، يعني يتقبله الله تبارك وتعالى، ثم بين الله تبارك وتعالى الوجهة الصالحة للنفقة، فقال فللوالدين بدأ بهما وللأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير، يعني أي خير، فإن الله سبحانه وتعالى به عليم. وختام الآية به فإن الله به عليم، هذه حث على الصدقة ما دام يعني لأن إذا علم المتصدق بأن صدقته يعلمها الله تبارك وتعالى ولن يضيعها وهي في مكتوبة ومحسوبة عند الله، فهذا يكون أدعى له إلى أن يعني يعلم أن صدقته لا تضيع فتصدق. ثم قال تبارك وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كتب بمعنى فرض، وجاء هذه كتب عليكم القتال، كتب عليكم الصيام، فبمعنى أنه فرض، وكأن الفريضة مكتوبة كتابة. كتب عليكم يعني أيها المؤمنون، خطاب طبعا هنا لأهل الإيمان، القتال هو قتال الكفار. ثم قال جل وعلا وهو كره لكم، يعني أن هذه من الفرائض التي تكرهها النفوس لما فيها من المشقات العظيمة، فيها تعريض النفس للموت وتعريض الأولاد للضياع واليتم وتعريض الزوجة للترمل وفيه ما فيه. فالقتال لا شك أنه يعني شديد على النفوس. قال الله وهو كره لكم، ثم قال جل وعلا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. عسى يعني هذا فعل الترجي، والترجي هنا بمعنى يعني بالنسبة للعبد، أن تكرهوا أيها المؤمنون شيئا يعني من التكاليف التي كلفكم الله تبارك وتعالى بها وهو خير لكم ويكون فيه الخير، فيكون مشقة وألم وجراحة وخسارة، لكن المكاسب والمنافع والفوائد التي تترتب على هذا تكون أكثر من الخسارة أو المشقة التي بذلت فيه. وهو خير لكم يعني أخير لكم وأفضل لكم من يعني غيره. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، عكس الخطيئة، يعني ربما أحببتم شيئا كالراحة والدعاء والأمن والسلامة ولكن يكون في هذا شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعلم ما يصلحكم. ولذلك كلفكم بهذه التكاليف التي قد تكون يعني شاقة عليكم وتكرهونها، لكن يعلم الله تبارك وتعالى من خيرها ما لا تعلمونه أنتم. وقد بين الله تبارك وتعالى يعني شيئا من هذا في آيات أخرى كقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. إذا دعاكم لما يحييكم يعني الجهاد، فالجهاد حياة، وذلك أنه استبقاء للنفوس، دفاع الكفار عن النفس والأهل والمال والعرض والدين، وهذا به الحياة. فهذا من منافع الجهاد أنه فيه حياة للأنفس، وإن كان في ظاهره قتل لها لكنه في الحقيقة حياة، لأنه هو حماية الحياة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. أيضا من منافع الجهاد هو حصول نصر الله تبارك وتعالى وتمكينه، ولذلك قال في الآية الأخرى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فهذا من منافعه وفوائده. كذلك من منافعه ما رتب الله تبارك وتعالى عليه من الأجر العظيم والغنيمة، وكذلك ما رتب الله عز وجل عليه من اختيار الشهداء، والشهادة فضل عظيم، فهي قتل في الدنيا ولكنها حياة في الآخرة، كما قال تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المحسنين. كذلك ما في الجهاد من الغنائم ومن يعني السعة، كما قال تبارك وتعالى قاتل الذين لا يؤمنون لما يعني قال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون ناجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة يعني فقر فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله واسع عليم. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فأخبر سبحانه وتعالى أنه يجب عليهم أن يمنعوا المشركين من حج البيت، وهذا في السنة التاسعة، وظنوا أن منع المشركين من أن يأتوا الحج سيكون فيه فقر، لأنهم يأتون المشركين يأتون من أطراف الجزيرة العربية يأتون ويبيعون ويشترون، وكانت قريش يعني حياته على التجارة والتجارة في هذه المواسم في موسم الحج، فكانوا يظنون أنه إذا انقطع الحجاج ولم يأتوا سفر كثرت تجارتهم ولم يقوموا، فبين الله تبارك وتعالى لهم أنه سيفتح لهم بابا عظيما يعني للرزق سيكون أفضل وأوسع من هذا الباب الذي ظنوه. قال قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وبين لهم أن هذا باب عظيم من أبواب الغنى سيفتح عليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمره. فرزق النبي كان معظمه من الغنائم والفيل، كما قال تبارك وتعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. فالمنافع المترتبة على الجهاد منافع عظيمة جدا، حياة الأمة وسر قوتها ونشر هذا الدين والتمكين له وأبواب الغنى والثراء التي تفتح لهذه الأمة بالغزو وبالجهاد، ثم كذلك إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى في الأرض. فالمصائب أو المحن أو المشقة التي تكون في الجهاد لا شك أنها شر جزئي بمقابل الخير العظيم المترتب عليه. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا حب الراحة والدعوة وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال جل وعلا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. يسألونك، طبعا السؤال موجه من يعني أهل الإسلام عن الشهر الحرام. الشهر اسم الجنس، والحرام يعني الذي حرم فيه القتال وحرم الله تبارك وتعالى فيه القتال، وكان هذا حراما منذ إبراهيم عليه السلام وتوارثت العرب فيما بينها، كانت تحرم القتال فيما بينها 4 أشهر من السنة، 3 أشهر متواليات وشهر واحد مفرد. فالشهر المفرد رجب اللي هو بين جمادى وشعبان، والشهر السابع من السنة، و3 أشهر متواليات اللي هو ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه 3 أشهر متوالية، هذا يكون فيها الحج، ورجب 21 شهر. وكانت العرب تعظم هذه الأشهر في جاهليتها تعظيما كبيرا، فبالرغم من أنهم كانوا يقتتلون طيلة السنة ويقتتلون للنهب والغزو، وهذا سبيل للكسب، كان عندهم الغزو والحرب سبيل من سبل الكسب، القوي يأكل الضعيف كما هو حياة الغابة أو حياة البحر، السمك الكبير يأكل الصغير، فكذلك كان القوي من القبائل هي تأكل الضعيف، وهذا حياتهم يعني على هذا النحو. لكن كان إذا جاءت الأشهر الحرم خلاص توضع السيوف في أغمادها والرماح تترك، ويأمن الناس وينطلقون في هذه الجزيرة وهم آمنون بأنهم في أشهر الحرام. فإذا انتهى الأشهر الحرام عادوا إلى الغزو مرة ثانية. أما البقعة الوحيدة التي كانت تأمن طيلة العام فهي مكة فقط، مكة فقط التي كانت آمنة طيلة السنة، وكان العرب كذلك يعظمونها جدا، يعظمون أرض الحرم ولا يعتدون فيه، بل ولا يقتصون من الظالم فيه، كان يرى الإنسان قاتل أبيه أمامه وهو في أرض الحرم فلا يقتل ولا يعتدي عليه، وينتظر خارج أرض الحرم، إذا خرج يحاربه ويقاتله، لكن إذا دخل أرض الحرم ولا زجه كان يعني يمتنع، فيعظمون أرض مكة كما قال تبارك وتعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله، يتخطف الناس في الطرقات هنا يتخطفون من حولهم، لكن هذا المكان آمن، وهذا كان فعل العرب في جاهليته. فتأمن الجزيرة في 4 أشهر في السنة، وكذلك تأمن مكة لأنها أرض الحرم، وما عدا هذا فالحرمات مستباحة، وإذا لم يكن الإنسان قويا راح، كما قال زهير شاعرهم: ومن لم يزل عن حوضه لسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم، ومن لم يزل عن حوضه بسلاحه، عن حوضه الحياض اللي هي يعني ما تحميه أنت، بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. فهذا كان شريعتهم في في في في في في, في الجزيرة. بعد هجرة النبي صلى الله عليه من مكة إلى المدينة، أرسل سرية أمر عليها عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه، وكان فيها 9 نفر من المسلمين، وقال له النبي أن هذا كتاب خذه ولا تفتحه إلا بعد نصف ليل، سر ليلتين ثم افتح الكتاب وقرأه على إخوانك، ولا تجبر أحدا أن يسير معك، يعني من حب أن يسير معك فليسر، ومن حب أن يمشي فليمشي. فمشى ليلتين ثم فتح كتاب النبي، وكان في كتاب النبي أنه قال له: اذهب إلى وادي نخلة وكن عينا يعني على قريش، ثم أتيني يعني بالخبر. طبعا فلما قرأه لم يتخلف أحد من معه. طبعا هذه مهمة قتالية، ووادي نخلة هذا وادي بين مكة والطائف، وإذا ذهب هناك كانوا من المسلمين فهذا لا يأمنون أن يعني يتعرضوا للمشركين وأن يقتلهم المشركون. فلذلك النبي في هذه الغزوة في أول، وهذه كانت أول سرية، ما أراد أن يلزم يعني من لم يعني يكن مستعدا لتحمل يعني هذه المخاطرة، فلكن كلهم التزموا، وكان فيها سعد يعني ذهب 9، لكن كان سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنهما جاء ضلوا بعير لهم، فذهب يبحثان عنه فتخلف وخرج الباقين 7. لما وصلوا إلى وادي نخلة وجدوا سرية لعبد الله بن حضرمي من المشركين راجعة من اليمن إلى مكة. وكان هذا في آخر يعني يوم من جمادة الآخرة. اليوم اللي بعده يدخل رجب. رجب يكون إيش؟ رجب يكون من أشهر الحرم. فرأوا أنهم إن يعني تركوهم أو كانوا هذا كانوا في شهر رجب، كانوا في آخر يوم من شهر رجب، فوجدوا أنهم إن يعني تركوهم دخلوا أرض الحرم لم يستطيعوا، وإن قتلوهم قتلوهم في آخر ليلة من شهر رجب. فعزموا على قتالهم، فكان هذه عبد الله بن حضرمي معه يعني 5 نفر، قتلوا عبد الله بن حضرمي اللي هو أميرهم، واستأثروا 2 وأخذوا 4، وفر 1، وكان معهم يعني 5 من الإبل، وأخذوا القافلة ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فعلوا هذا قامت قريش وأشاعت في الجزيرة كلها بأن محمدا قد انتهك حرمة الشهر الحرام وقاتل في شهر رجب، وهو شهر الحرام وسفك فيه الدم، وأشاعوا هذا في كل مكان. طبعا لما رجعوا قال لهم النبي: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام. وأوقف الذي يعني أتوا به من الغنيمة اللي هم الأسيرين والإبل التي أتوا بها، وقف النبي عن قبولها ولامهم، لام يعني عبد الله بن جحش ومعه، وقال لهم: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام، يعني أمرتكم أن تكونوا عين، ولكن قتال أنكم أن تقاتلوا في الشهر الحرام ما أمرتكم. فتأسفوا لهذا، وبعد ذلك نزلت هذه الآية: يسألونك عن الشهر الحرام قتال في قتال بدن، يعني عن القتال في الشهر الحرام، هل يعني أنت يعني كما قال المشركون وقال المسلم: هل لنا أن نقاتل في الشهر الحرام وأن نحن نلغي وننسخ ما عليه العرب في هذا؟ وكذلك العرب: هل أنت يا محمد ستلغي حرمة الأشهر الحرم وتقاتل فيها، تقاتل فيها من تريد أن تقاتله؟ فقال جل وعلا: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قتال بدل، يعني عن القتال في الشهر الحرام، كل قتال فيه كبير، يعني القتال فيه كبير، يعني ذنب كبير عظيم، قل قتال فيه كبير. ثم قال جل وعلا: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. لكن يعني القتال في الشهر الحرام كبير، لكن صد عن سبيل الله، الصد هو المنع، وهذا فعل المشركين أنهم صدوا الناس عن سبيل الله، وسبيل الله وطريقه هو الإسلام، وذلك أن العرب المشركين كانوا يمنعون كل من أسلم فيعذبونه ويهينونه ويضربونه، كان لهم سيطر عليه أذلوا سجنوه، كالأب في ابنه أو زوج في زوجته أو كبير قبيلة في أهله أو سيد في عبده، كان يضرب ويهان ويعذب ويمنع قصرا عن هذا طب عن سبيل الله وكفر به. كفر به كفر بالله سبحانه وتعالى، أو كفر به كفر بالأشهر الحرم وبالمسجد الحرام، فقد كفروا بالله تبارك وتعالى، وكذلك كفروا بحرمة المسجد الحرام وبحرمة الشهر الحرام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون والمسلمين عذبوا وعهينوا وضربوا وشردوا في الأرض الحرام، أرض مكة، وكذلك في الشهور الحرام، وما كان ينقطع عنهم التعذيب والإهانة والصد عن سبيل الله في كل شهور العرب. وكفر به كفر بالله والمسجد الحرام، الكفر بالمسجد الحرام اللي هي أرض مكة، وإخراج أهله منه أكبر عند الله. إخراج أهله، إخراج أهل المسجد الحرام من المسجد الحرام، والنبي من حرمي، النبي من أهل الحرم، والذين أخرجوهم كالذين المسلمين الذين خرجوا إلى الحبشة كعثمان بن عفان جعفر بن أبي طالب ومن خرجوا، خرج 83 رجل كلهم من أهل الحرم، فقد أخرجوهم منه وشردوهم من المسجد الحرام، هؤلاء لهم حرمتهم ولا يجوز أن يعتدى عليه، وإخراج أهله منه أكبر عند الله، يعني أكبر من القتال في الشهر الحرام. يعني إن كانت هذه السرية التي أرسلها النبي قد قاتلت في الشهر الحرام وارتكبت خطأ بهذا باجتهادها، فإنكم أيها المشركون الذين تزعمون أنكم تعظمون الأشهر الحرم قد فعلتم في هذه الأشهر الحرم وفي المسجد الحرام ما هو أكبر من ذلك عشرات المرات. لكن كما يقال يروا الصغيرة إذا فعلها المسلمون وهم يعملون الكبيرة ولا يرونها، فهم رأوا أن هذا الذي فعلته هذه السرية أرسلها الرسول أمر كبير وأن نقاتل في الشهر الحرام، طب أنتم عاملين جرائم قبل كده، لما لم تلوموا أنفسكم وتقولون إن إحنا والله كذلك نحن أكثر إجراما وأكثر هم رأوا أن هذا الذي فعلته هذه السرية أرسلها الرسول أمر كبير وأن نقاتل في الشهر الحرام، طب أنتم عاملين جرائم قبل كده، لما لم تلوموا أنفسكم وتقولون إن إحنا والله كذلك نحن أكثر إجراما وأكثر انتهاكا لحرمة الشهر الحرام. فلذلك قال تبارك وتعالى لهم وصد، القتال فيه كبير لكن وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. ثم قال جل وعلا والفتنة أكبر من القتل. الفتنة لها هنا معنيان، المعنى الأول الفتنة تعذيب المؤمن ليفتن عن دينه ويرجع، أكبر من القتل يعني أكبر من قتله، أو أكبر من القتل أكبر من قتاله، يعني إذا كان المسلمين يقاتلونكم فإن فتنتكم المسلم وهو أخذكم إياه وتعذيبكم إياه حتى يرتد عن دينه هو أكبر منها، وذلك أن الذي يفتن ويرجع عن الدين قد تعرض لهلاك أكبر من أن يقتل. أو الفتنة أكبر من القتل، الفتنة هي الشرك، الشرك الذي أنتم عليه ومقيمون عليه وعبادة غير من عبادة غير الله تبارك وتعالى ودعاء غير الله أكبر من القتل، أكبر من قتال المسلمين. والفتنة أكبر من القتل. ثم قال جل وعلا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، وهذا إخبار من الله تبارك وتعالى وهو العليم الحكيم إلى أهل الإسلام أن المشركين سيظل هذا دأبهم، قتال المسلمين حتى يرتدوا عن دينهم ويكونون مشركين كما هم مشركون. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولا يزالون هذا الأمر للمستخبات، وهذا الذي أخبر الله تبارك وتعالى به يوم نزل القرآن من 1410 من السنين إلى اليوم هو دأب المشركين أنهم لا يزالون يقاتلون أهل الإسلام حتى يردوهم عن دينهم ويحولهم عن دينهم إن استطاعوا، يعني أنهم سيبذلوا كل جهدهم وكل طاقتهم في هذا السبيل. ثم هدد الله تبارك وتعالى من يرتد فقال ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من يرتد، الردة هي الرجوع للكفر بعد الدخول في الإسلام، ومن يرتد منكم يعني أيها المسلمون عن دينه الإسلام فيمت وهو كافر، يعني بقي مرتدا إلى الموت ولم يرجع الإسلام مرة ثانية، يعني إذا رجع الإسلام فإن الله تبارك وتعالى إسلام يجب ما قبله، لكن إن بقي على ردته حتى يموت على هذه الردة عياذا بالله فيمت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم. الحبط أصله في لغة العرب هو داء، داء يصيب الإبل إذا يعني أكلت من عشب الربيع، فقد تأكل بعض الأعشاب السامة مع الأعشاب الخضراء فتنتفخ بطونها، ثم بعد ذلك تنفخ وتموت. فهذا أخذ هذا المعنى حبط إلى الشيء الذي ينتفخ ويكون كبير ولكنه يحمل يعني الهلاك في وسطه فيهلكها. حبطت أعمالهم بمعنى أنها ذهبت ولم ينتفع بها. فأعمالهم يعني إذا كان قد مضى لهذا المسلم جهاد وصلاة وصيام وفعل من يعني من عمل الخير وإيمان، فإنه بردته قد أهلك عمل السابق. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، أي أنها نفقت وذهبت في الدنيا والآخرة. يعني أذهب الله يذهب الله تبارك وتعالى بركتها كذلك في الدنيا وكذلك أجرها وثوابها في الآخرة. وأولئك يعني هؤلاء المرتدون أصحاب النار هم فيها خالدون. أصحاب النار يعني صحبة اللي هي الملازمة الطويلة، الملازمة الطويلة. وسموا أصحاب النار إما من الصحبة وإما من الملك، كنقول واحد صاحب الدار يعني مالكها، فأصحاب الدار يعني أصحاب النار كأنهم ملاك النار، يعني كأن هذه أصحاب أو هذه يعني هم مصاحبون لها. والصحبة هنا أخبر الله تبارك وتعالى أنها تكون صحبة أبدية لا انقطاع لها. أصحاب النار يعني الذين هم أصحابها الذين لا ينفكون عنها ولا يخرجون منها عياذا بالله، هم فيها خالدون. هم هؤلاء المذكورون فيها في هذه النار خالدون، يعني باقون بقاء سرمديا، ولا ينفعهم الفترة التي آمنوا فيها بالله تبارك وتعالى ولا العمل الصالح الذي يعني فعلوه في هذه الفترة من الإيمان. وهذا تهديد للمسلم أنه لو ارتد ولو في آخر يعني يوم من حياته وقعت منه الردة فإنه يحبط كل ما سلف له من عمل عياذا بالله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل يعني إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها عياذا بالله. فالعبرة بالخواتيم، فالعبرة بالخواتيم. وطبعا التهديد بالردة هنا إنما هو من فتنة الكفار وهي أعظم الفتن، فإن الذي يحمل على الردة أمور كثيرة. الإنسان ممكن يرتد بفتنة، يفتن بالدنيا، يفتن بالنساء، يفتن بالمال، يفتن بفتنة مثل فتنة الدجال. فإن الدجال مثلا وهذا من أعظم الفتن إذا جاء كثير من الناس عياذا بالله يتحولون من الإيمان إلى الكفر، وذلك للشدة التي تكون معه لمن يخالفه، فإنه يأتي ومعه جنة ونار، يأتي للقوم فيدعوهم إلى الإيمان به، فإذا آمنوا خلاص يتركهم في نعمة سابقة من نعم الدنيا. وإذا أتى إلى قرية أو إلى مدينة أو إلى ناس ودعاهم إلى الإيمان به أنه والله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فكفروا به وقالوا لا لا نؤمن بك وأنت الدجال، فإنه يتركهم ممحلين، يترك أرضهم محل عندهم شيء، ومعهم من القوة ومن الجيوش ومن الجنود ما لا يستطيع أحد أن يقف يعني أمامه وأن يعني يحارب. ففتنته عظيم، فأعظم فتنة، هذا من أعظم الفتن فتنة الدجال. ولذلك كثير من الناس يتحولون من الكفر من الإيمان إلى الكفر عياذا بالله. وفتن أخرى كالفتنة التي تقع بين المسلمين، والنبي يقول بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فالارتداد عن الدين إنما يكون بالفتن، ومن أعظم هذه الفتن فتنة الكفار، فتنة الكفار، غلبة الكفار على المسلمين و يعني قتال الكفار المسلمين حتى يردوهم عن دينهم بالقهر وبالقوة. فالله هدد وقال هذه الفتنة فتنة كفار يعلو المسلمين ويجبروهم على يعني ترك الدين. الله يقول ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذا وعيد شديد وتهديد عظيم من الله تبارك وتعالى أنه لا ينبغي بل ولا يجوز المؤمن أن يستكين لفتنة الكفر لفتنة الكفار إذا فتنوه عن الدين بل يجب أن يظل متمسكا بدينه. وقد ذم الله تبارك وتعالى المنافقين أنهم يعني مع المسلمين بحال الرخاء وأنه لو دخل الكفار المدينة في غزوة الخندق لا أظهر الكفر مباشرة كما قال تبارك وتعالى ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لا سوف وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. فالله يقول ولو دخلت عليهم من أقطارها يعني لو دخلت المدينة عليهم من أقطارها يعني من أرجائها دخل قريش من هنا وغطفان من هنا وقريظة من هنا ودخل المدينة ثم سئلوا الفتنة يعني قيل له خلاص يعني محمد انتهى ودين انتهى وارجعوا إلى دين آبائكم وأجدادكم لا عرفوا استجابوا للداعي وقالوا نعم رجعنا عن هذا الدين الباطل إلى دين آبائنا وأجدادنا ثم سئلوا الفتنة لا أتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا يعني ما تمسكوا بالإسلام إلا تمسكا قليلا حتى على طول بمجرد ما يعرض عليهم مفارقة الدين يفارقونها. ثم الله يقول ولقد كان عهد الله من قبل الأولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لا ينفعكم إصرار إن فرارتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. فهذه فتنة عظيمة اللي هي فتنة يعني ابتلاء المسلمين بالكفار إذا غزوهم وعلوا عليهم وسألوهم الرجوع إلى الكفر. قال جل وعلا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم قال جل وعلا إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. في هذه الآية أثنى الله تبارك وتعالى على هذه الفئة الصابرة المجاهدة التي أرسلها النبي اللي هو عبد الله بن جحش ومن معه وأنهم مؤمنون صابرون محتسبون وأن الذي فعلوه إنما فعلوا وقع باجتهاد منهم وأنهم يعني مغفور لهم يعني اجتهادهم. فقال إن الذين آمنوا إن للتأكيد الذين آمنوا أي بالله تبارك وتعالى منهم على الإيمان والذين هاجروا هؤلاء منهم. والهجرة هي الانتقال من يعني مكان إلى مكان والمقصود بالهجرة طبعا الهجرة الممدوحة هي الهجرة التي تكون لله وفي سبيل الله إما فرارا بالدين إما فرارا إلى الإمام المسلم للجهاد معه والقتال معه وإما من أرض فيها ظلم إلى أرض فيها عدل وإما الهجرة للعلم والتعلم يعني كل هذه المعاني الهجرة لله كما قال جل وعلا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهذا كله يدخل أن هجرة في سبيل الله. والنبي يقول فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها يعني الهجرة للتجارة واحد يسافر إلى بلد آخر للتجارة أو يسافر إلى بلد آخر للزواج هجرته إلى ما هجر هذا يجوز هذا أمر جائز يعني الانتقال من بلد إلى بلد لأمر مباح فهو مباح أما الانتقال من بلد إلى بلد للمعصية فمعصية يصبح هذا الانتقال نفسه معصية كمن سافر من بلد إلى آخر للزنا أو للقتل أو للسرقة فهجرته محرمة وفعله محرم كذلك. فالهجرة إما هجرة واجبة لازمة كهجرة المسلم من المكان الذي لا يستطيع أن يظهر فيه الدين إلى مكان يأمن فيه على دينه كما قال تبارك وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنه وكان الله عفوا غفورا. فهذه هجرة لازمة واجبة. القعود في بلد لا يقيم الإنسان في حدود الدين ويطيع فيه الكفار وحتى وإن ادعى بأنه كان مستضعفا في الأرض لا يقول الله عز وجل. كذلك الهجرة بندب الإمام، إذا انتدبه الإمام المسلم أن يهاجر إليه الجهاد وجب عليه الهجرة، هذه الهجرة واجبة. الهجرة المستحبة اللي هي الهجرة للعلم وللتعليم ولأي باب من أبواب الخير والفضل، هجرة للجهاد لثغرة من ثغور المسلمين يجاهد فيه، فهذه هجرة مستحبة. ثم الهجرة المباحة، الهجرة المباحة وهي أن يهاجر الإنسان للتجارة أو لكسب علم دنيوي، تدبير علم دنيوي أو لزواج أو نحو ذلك من الأمور المباحة، فهذه هجرة مباحة. والهجرة المحرمة الانتقال لزنا، لسرقة، لقتل، لفساد في الأرض، فهذا عمله محرم، هجرته محرم. فالله يقول: إن الذين آمنوا والذين هاجروا، يعني هجرة في سبيل الله، وجاهدوا في سبيل الله. الجهاد هو بذل الجهد، لعلي كلمة الله تبارك وتعالى المقصود من القتال. أولئك يرجون رحمة الله، أولئك يعني هؤلاء الذين فعلوا هذا العمل، وهذا ينطبق على هذه السرية التي أرسلها النبي حضرة عبد الله بن جحش، فإنهم جميعهم كانوا من المهاجرين، من المؤمنين المهاجرين المقاتلين في سبيل الله، أولئك يرجون رحمة الله. الرجاء هو انتظار والطمع، فيرجون يعني ينتظرون ويطمعون في رحمة الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. الله غفور رحيم، الله مسامح سبحانه وتعالى. وهذا إعلان من الله تبارك وتعالى أنه قد غفر لهم، وذلك أنهم قد اجتهدوا وكانوا يظنون أن هذا اليوم هو اليوم الأخير، يعني انتهى يعني شهر رجب وقد دخلوا في شهر يعني في شهر لا ليس من أشهر الحرم، ولكن كان الأمر يعني على خلاف ما توقعوا، فقد اجتهدوا وأخطأوا وهذا خطأهم مغفور، والله غفور رحيم. نكتفي عند هذا إن شاء الله، وأصلي وسلم على عبد الله ورسوله محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا. أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. الشيخ حفظه الله.